في هذه الحلقة تسأل عن الشعر الذي ينبت في وجه المرأة، ما رأيكم في إزالته؟ هذا في تفصيل. إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه، لحديث لعن النامصة والمتنمصة. نعم. فقد ذكر أئمة اللغة أن النمص أخذ الشعر من الوجه والحاجبين. أما إن كان شيئا زائدا يعني يعتبر مثله تشويها للخلقة، نعم، كالشارب، أيوة، اللحية، فهذا لا بأس بأخذه ولا حرج، لأنه يشوه خلقتها ويضرها. أما الشيء العادي اللي ما فيه تشويه بل هو عادي هذا لا تأخذه كالحاجبين. نعم، بارك الله فيكم.